إذا حلف بعتق ربع هذا العبد وش اللي يلزمه؟ لا، اللي عتق عليه كل ما يملك، إذا حلف بالعموم، من حلف بعتق ما يملك عتق عليه كل شيء، حتى لو وش معنى وشقص من يملكه من مملوكه؟ نعم، إذا شخص يملكه من مملوك، يعني لو في شركاء فإن هذا الشخص أعتق عليه. اللهم صل على محمد. شو ما يقولون يمين الإكرام لا حنث فيها، يعني إذا حلف يمين ما في كفارة. ما في كفارة.